بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس السابع بعد 200 في سيرته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. حقيقة قصة أبي سفيان قصة لا يمكن أن نتجاوزها قبل أن نتأمل فيها وأن نخرج بما يجب علينا أن نستفيده من هذه القصة، التي كما سبق وذكرنا أن البخاري ومسلما قد أخرجها. من الفوائد في هذه القصة أن العاقبة أيها الإخوة لدين الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يورث الله الأرض لعباده الصالحين، لكنه يكون بعد ابتلاء وامتحان وقلة وفقد، وهذه سنة الله عز وجل. أيها الإخوة، من سنن الله في الأرض أن المرأة لا يصل إلى ما يريده سواء في الخير أو حتى في الشر حتى يبذل في ذلك ما يبذل. فانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، صبر وأوذي أصحابه وخرج من مكة خائفا، بل وبذل الأسباب التي يبذلها البشر، فخرج إلى المدينة على ناقة وأخذها دينا من أبي بكر، وتعب في طريقه وأخذ دليلا يدله، وكان هذا الدليل على الكفر، وكان الله قادرا أن يوصله في لحظة في طرفة عين، لكن حتى لا يحتج أحد فيما بعد فيقول أما هو فقد أعطاه الله وأعطاه، بل جعل الله عز وجل طريق ظهور الإسلام بالسنن التي كتبها الله عز وجل على الأرض وأهلها، وأن يكون هذا إلى قيام الساعة. وانظروا إلى السنوات، سنوات الغربة والجهاد والقلة والفقد والصبر، لكنه في آخر الأمر ها هو صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. انظروا كما جاء في الحديث، وهكذا الإسلام حتى يتم ويكتمل إذا كان بنيانه كهذا البنيان صحيحا. فالعاقبة أيها الإخوة لعباد الله المتقين. أيضا من الفوائد المهمة في هذا الحديث ومما يجب أن يتنبه له المسلم، أنه لا يلزم إذا كان الرجل عالما بالحق أن يتبعه. فإن أبا سفيان قد قال لملك الروم كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقول أنا وأنت، كيف وهو مع كل هذا لم يسلم؟ لأنه فرق بين علم الحق، بين علم المرء للحق وبين أن يهديه الله. الهداية أيها الإخوة سبق وقلنا لا دخل للعلم ولا للنسب ولا للملك ولا للقدرة بها أبدا. الهداية محض هبة من الله سبحانه وتعالى، يمن على من يشاء من عباده بهذه النعمة العظيمة، فيهدي الله الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويحرمها العالم الذي لا يجارى في العلم الدقيق سواء في علم الفضاء أو في الفيزياء أو في غيرها، لأن الهداية شيء والعقل شيء آخر. لذلك أبو سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي وافق ما عند ملك الروم، ومع ذلك ما كتبت له الهداية. لذا أيها الإخوة فلنحرص على أن ندعو الله كما علمنا سبحانه ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. لو أن مسلما يصلي الفروض وحدها لدعا الله أن يهديه الصراط المستقيم 17 مرة، فكيف لا ينتبه المسلم وهو يقرأ الفاتحة إلى أن الله ما أوجب علينا هذا إلا لأمر عظيم، إلا لأن الهداية هي مقصود العبد في هذه الدنيا. أيضا من الفوائد أن طلب الدنيا من أعظم أسباب انصراف العبد عن الآخرة وعن ربه، فإن ملك الروم لم يمنعه من الإسلام إلا ملكه وحظه من الدنيا، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق، ومع ذلك فإن ظنه بملكه، أي بخله بملكه ورغبته في بقاء هذا الملك، جعله يرى الحق فيحرم من الوصول إليه ومن أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا. أيها الإخوة، إن الدنيا حين ينشغل بها العبد لكافية في صرفه عن الآخرة وعما يرضاه الله عز وجل. أيضا من الفوائد أن الضعفاء والفقراء هم أقرب الناس إلى الحق، أقرب من الأغنياء وأقرب من ذوي المناصب. وليس معنى هذا أنه ليس في أولئك أناسا من الأخيار الصالحين، وإنما هذا في العام المجمل. ولماذا؟ لأن الضعفاء والفقراء قد خلت قلوبهم من أسباب رد الحق الكبر والحسد وبغض الخير للناس والحرص على بقاء ما هم فيه من الدنيا فيردون الحق. أما الفقراء الضعفاء فإنهم قريبون من الحق محبون له، وهذا كما جاء في هذا الحديث أن الفقراء هم أتباع الأنبياء لطهارة قلوبهم وخلوها من أسباب رد الحق. أيضا من الفوائد أن من صدق الله في إيمانه أيها الإخوة وآمن به لا يمكن أن يرتد عن دين عرف حقيقته وذاق لذته، ومن ارتد فإنه ما آمن أصلا وكان في قلبه ما لا يعلمه إلا الله، فنظر الله إلى قلبه فوكله إلى نفسه. ولذا قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا يرتد أبدا. أيضا أنهي هذه الفوائد بأن الخير والحق قد ينتفع غير قائله به، فإن أبا سفيان قد أثرت فيه هذه الكلمات وما زال يذكرها، ولذلك حدث بالحديث بعد دخوله الإسلام، لكن كلمات ملك الروم أثرت فيه وبقيت عالقة في رأسه. فإياك أن تزهد في كلمة تقولها لمسلم قد ينفع الله بها ولو بعد حين. الكلمة الطيبة صدقة، وديننا هو دين دعوة، دعوة الناس بالكلمة الحسنة كما سبق وذكرنا وبالأخلاق الحسنة. فإن أبا سفيان قد انتفع بدعوة هذا الرجل الكافر وبقيت فيه ومعه حتى كما قال أبو سفيان حتى أدخل الله الإسلام على قلبي. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا الخير. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.